بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. فلا نزال في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين والحاضرين، وقد بلغنا فيه إلى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب قد مر ما يدل عليه في أول هذا الكتاب من ذكر بعض الآيات التي تدل على تفسير كلمة التوحيد، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهكذا حديث ابن عباس وحديث معاذ، كل ذلك يدل على معنى هذه الكلمة، وتلك الآيات والأحاديث كل ذلك يفسر قول القائل أشهد أن لا إله إلا الله. ولكن في هذا الباب مزيد بيان، ولأهمية هذا الأمر، ولأنه المقصود من تأليف هذا الكتاب، ولأن ما بعد هذا إنما هو تفسير، كل الكتاب هذا تفسير لهذه الكلمة وما يضادها، بيان لهذا المعنى لأهميته، ولأن المقصود من هذا الكتاب هو فهم معنى هذه الكلمة العظيمة. لذلك أفرد لتفسير كلمة التوحيد بابا، وسيورد في هذا الباب آيات تدل على معنى كلمة لا إله إلا الله كما سترى. قوله: باب تفسير التوحيد، التفسير والتوضيح والبيان، وشهادة أن لا إله إلا الله، الواو عاطفة، فبعض العلماء يقول وشهادة أن لا إله إلا الله هذا ليس يعني ثم شيء آخر، وإما هو الكلمة الجملتان مترادفتان، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله: معطوف على التوحيد أي وتفسير لا إله إلا الله، أي كلمة لا إله إلا الله هي التوحيد. قال: والعطف هنا من باب عطف المترادفين، لأن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. قول: والترادف هنا في بعض معنى التوحيد، وليس الترادف بين كل كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من كل وجه، إذ أن معنى التوحيد أعم، التوحيد أعم من لا إله إلا الله على ما سيأتي، لأننا نفسر لا إله إلا الله بتوحيد الألوهية والعبادة، والتوحيد فيه الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهكذا قولهم هو من عطف الدال على المدلول، فإن معنى التوحيد هو لا إله إلا الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين: لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، وذلك يتبين بما ساقه من الآيات. أقول يقصد بذلك توحيد الألوهية، وقد مر أن هذا ليس من كل وجه، وإنما في وجه دون بقية الأوجه. قوله وقول المصنف رحمه الله: أولئك الذين، وقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. هذه الآية تتبين مع التي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. فهذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله ليدلل على معنى كلمة التوحيد، وسبب نزولها كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت الآية. وهذا اللفظ لمسلم رقم 3030. أقول وأخرج ابن جرير الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الآية عيسى وأمه وعزير، يعني الذين نزلت فيهم هذه الآية، يعني قصد بالآية عيسى عليه السلام الذي كان يعبد الله وهم يعبدونه يعني النصارى، وأمه كذلك وعزير كذلك عبده اليهود. وفي رواية والشمس والقمر عن ابن عباس، يعني زاد مع هؤلاء الشمس والقمر. وروي عن مجاهد أيضا عيسى وأمه وعزير والملائكة، يعني المقصود بهذه الآية هم هؤلاء. واختار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قول ابن مسعود وقال وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن الذين يدعونهم المشركون آلهة، يدعونهم المشركون آلهة أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن عزيرا لم يكن موجودا على عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيبتغي إلى ربه الوسيلة، وأن عيسى قد كان رفع، وإنما يبتغي الوسيلة من كان موجودا حيا يعمل بطاعة الله ويتقرب إليه بصالح الأعمال، فأما من كان لا سبيل له إلى العمل ففيما يبتغي إلى ربه الوسيلة. هكذا قال ابن جرير رحمه الله، وخصه بالذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وعبد من دون الله. وقال الآية خاصة بذلك، واختار قول ابن مسعود لأن ابن مسعود ذكر أن الآية نزلت في قوم من العرب الجاهلية كانوا يعبدون الجن وأسلم أولئك النفر من الجن وهؤلاء لم يشعروا واستمروا على عبادتهم وأولئك يرجون رحمة الله ويخافون عذابه وهم الجن. هذا الذي اختاره ابن جرير رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتعقبه كما في الرد على البكري فقال والصحيح أنها تعم هؤلاء وهؤلاء، يعني الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان وعبدوا من دون الله وهم يرجون الله ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه وهم عابدون لله. وأيضا يدخل في ذلك عيسى وعزير، وعيسى ابن مريم وأمه وعزير كلهم يدخلون في ذلك. قال شيخ الإسلام والصحيح أنها تعم هؤلاء وهؤلاء، وذلك أن هؤلاء كانوا في حياتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهو لم يقيد ذلك بزمن النزول بل أطلق. هكذا يقول شيخ الإسلام وهو قول الراجح وهو الأولى، لأن الآية لم تقيد. وسبب النزول إنما يدخل فيه يعني دخولا أوليا في معنى الآية ولا ينفي غير ذلك، لأنهم كما يقول شيخ الإسلام كل أولئك عيسى عليه السلام كان يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه ومع ذلك عبد من دون الله، فلماذا لا ندخله في هذه الآية؟ وهكذا كل من عبد من دون الله وهو عابد لله. يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الجواب الباهر في زوار المقابر. قال طائفة من السلف ابن عباس وغير هذه الآية في الذين عبدوا الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير. وقال عبد الله بن مسعود كان قوم من الإنس يعبدون قوم من الجن فأسلم الجن وبقي أولئك على عبادتهم. فالآية تتناول كل من دعا من دون الله من هو صالح عند الله من الملائكة والإنس والجن. قال تعالى هؤلاء الذين دعوتموهم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الآية. فأنت تلاحظ كلام شيخ الإسلام في غاية من التحقيق والله أعلم. والوسيلة المقصود بها القربة التي يتوصل بها إلى المقصود. فهذه الآية تبين أن أولئك كانوا يشركون مع الله عز وجل في ماذا؟ في العبادة. وأنهم عبدوا قوما صالحين كانوا يعبدون الجن على قول ابن مسعود أو كانوا يعبدون الملائكة. الصوت طيب هنا في البث المباشر ولا يتقطع يا جماعة؟ طيب ما هو الشاهد من هذه الآية للترجمة؟ من أين نأخذ تفسير التوحيد منها؟ أقول الشاهد يظهر مع الآية التي قبلها وهو قول تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالمعنى أن التوحيد الذي هو قول لا إله إلا الله معناها إخلاص الدعاء لله وإخلاص العبادة لله. لذلك أمر الله نبيه بأن يقول للمشركين الذين يدعون من لا يملك لهم نفعا ولا يدفع عنهم ضرا ولا يستطيعون تحويله عنهم أن من يعبدونه من دون الله هم يخافون من الله ويرجون رحمته. فتفسير التوحيد من الآية هو البراءة من الشرك وأهله وإخلاص العبادة لله. فإذا كان دعاء الصالحين والأنبياء والملائكة شركا منهيا عنه فالتوحيد هو إخلاص الدعاء لله وهو من تفسير الشيء بضده. ذكر ما هو حال المشركين ولماذا سماهم مشركين، لأنهم دعوا مع الله غيره ولم يفردوه بالعبادة، وأنهم صرفوا الدعاء لغير الله ولو كان المصروف لهم رجالا صالحين وأولياء. فإنه في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانوا يدعون في الأولياء أنهم يشفعون لهم عند الله وأنهم أيضا ماذا وسطاء يتوسطون بهم عند الله سبحانه وتعالى، كانوا يدعون ذلك. فأخبرهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن هذه الآية فيها تفسير، آية من كتاب الله وجاء تفسيرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما تدعون أنتم أنه ليس شركا. نفس العمل الذي تعملونه فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسماه الله عز وجل شركا، وبين أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وأن هذا مخالف لما أمر الله سبحانه وتعالى. فبهذا يظهر معنى الآية من الترجمة، أو الشاهد من الآية للترجمة، والله أعلم. وهنا مسألة: هل يدخل في هذه الآية الأصنام والشمس والقمر والشجر؟ قال ابن عطية في تفسير أبو محمد ابن عطية في تفسيره المسمى بالمحرر الوجيز المجلد الثالث صفحة 65 و400: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم في هذه الآية: ليسوا عبدة الأصنام، وإنما هم عبدة من يعقل. يعني كانوا، يعني أمر الله نبيه أن يخبر بهذه الآية الذين كانوا يعبدون من كان عابدا لله، وهو من كان يعقل ويعلم، كالمسيح وأمه وعزير والملائكة والجن وهكذا. ولذلك إذا قال الشيخ العثيمين: وهذا ينطبق على كل من دعي وهو داع، كعيسى بن مريم والملائكة والأولياء والصالحين، وأما الشجر والحجر فلا يدخل في الآية، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه تتمة الآيات. أقول في استدلال المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية تحت هذا الباب واضح من أن هذه الآية تدل على ما دلت عليه كلمة التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، إبراهيم هو خليل الله، إمام الحنفاء، ووالد الأنبياء الذين بعثوا بعده، كما قال: ووالدهم، وهو الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله. إبراهيم له شأن عظيم عند الله، وهو من أولي العزم من الرسل. وأبوه هو آزر، كما دل على ذلك القرآن. قال: إنني براء مما تعبدون. قال الشيخ العثيمين: براء على وزن فعال، فعال، وهي صفة مشبهة من التبرؤ، وهو التخلي. براء، تبرأ إبراهيم عليه السلام في هذه الآية من المعبودات التي كانت تعبد من دون الله. والذي كان يعبد في زمن إبراهيم عليه السلام من دون الله هي الأصنام والكواكب، كما قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ففي هذه الآية دليل على أنهم كانوا يعبدون الآيتان، على هذه الآيتان دليل على أنهم كانوا يعبدون الكواكب وكانوا يعبدون الأصنام، فتبرأ إبراهيم عليه السلام من تلك المعبودات من دون الله. وفي سورة الممتحنة أن إبراهيم تبرأ من المعبودات ومن العابدين. لقد كان لكم في رسول الله في إبراهيم أسوة حسنة إذ قال لقومه إنني بريء منكم ومما تعبدون من دون الله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى يوم القيامة حتى تؤمنوا بالله وحده. ففي هذه الآية تبرأ إبراهيم عليه السلام من العابدين ومما عبدوا من دون الله ومن المعبودات. ولكن التبرؤ وبغض والكفر بما يعبد من دون الله أصل لا يتم ولا يصح الإيمان إلا به، لا يصح الإيمان إلا به، فلا يصح الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد. وفي هذه الآية قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. كثير من المفسرين قالوا أن هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، أكثر المفسرين، وبعضهم قال الإخلاص، والكلام واحد، الإخلاص هي لا إله إلا الله، وبعضهم قال الإسلام، والإسلام هو أصله لا إله إلا الله، فلا تنافي بين أقوال المفسرين. وهذه الآية بمعنى تلك الآية: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لأن فيها معنى النفي والإثبات الذي الموجود في قولي في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فقول إبراهيم عليه السلام إنني براء فيه نفي، فقولنا في كلمة التوحيد لا إله، إنني براء مما تعبدون، ومما تعبدون يدل على معنى الإله، لأن الإله هو المعبود، هو المعبود، فيفسر كلمة إله بالمعبود. إلا الذي فطرني كقولنا في كلمة التوحيد إلا الله، وهو الإثبات. فهذه الآية دلت على معنى كلمة التوحيد لما فيها من النفي والإثبات، ودلت على تفسير هذه الكلمة وأنها تفسر بالعبادة لا بغيرها، لقوله إنني براء مما تعبدون، فذكر العبادة، وذكر أن الله عز وجل إنما بعث الرسل لإثبات التوحيد الذي هو توحيد العبادة الذي أخل به المشركون. بعث جميع الرسل بجميع أنواع التوحيد، ولكن الأساس في بعثتهم وإرسال الرسل للمخالفين لأنهم أخلوا بهذا التوحيد، توحيد العبادة، لذلك ما خاصموهم في توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات، وإنما وقعت الخصومة في توحيد العبودية. ومن هنا نعلم أن تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهذا في غاية البيان وفي غاية الوضوح، ومع وضوحه وبيانه خفي على كثير من الحذاق وممن يدعي العلم فضلا عن غيرهم، وظل في هذا كثير وطوائف وفئام من الناس. وسيأتي أن من منشأ ضلالهم أيضا أهل اللغة، لأنهم أعربوها على خلاف ما أعربها أهل السنة وأئمة العلم فضلوا وأضلوا. فقوله إلا الذي فطرني هذا إثبات، والاستثناء هنا هل هو متصل أو منقطع؟ إلا الذي فطرني، قال الطائفة هذا الاستثناء متصل، يعني أنهم كانوا يعبدون الله ويعرفونه ولكن كانوا يشركون معه أصنامهم وأوثانهم، فقال لهم إبراهيم أنا بريء من عبادتكم هذه ولا أوافقكم إلا على عبادة الله الفاطر، أما غيره ممن لا يخلق ولا يرزق فلا. هذا إذا قلنا بأنه متصل. وقال الطائفة منهم، وقال الطائفة ومنهم الزمخشري صاحب الكشاف، الاستثناء هنا منقطع والمعنى لكن الذي فطرني معبودي. وعلى هذا فالمعنى، وعلى هذا المعنى لم يكونوا يعبدون الله لا قليلا ولا كثيرا، على قول بأنه استثناء منقطع. ومعنى كونه متصلا أن يكون المستثنى داخل في المستثنى منه، يعني إنني براء مما تعبدون، يعني في مما تعبدون دخل في هذا الله سبحانه وتعالى ثم استثناه إلا الذي فطرني، فيكون هم فيدل على هذا على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. ولكن الاستثناء أخرج من جملة معبوداتهم المعبود الخالق، وعلى القول بأنه منقطع لم يدخل في جملة المستثنى منه، فيكون بمعنى كما قال كما يقول أهل اللغة قام القوم إلا حمارا، الحمار ليس من القوم، فهذا استثناء منقطع. والقول الأول أصح لأنه استثناء متصل، لأنهم كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى وكانوا يعبدونه ويعبدون غيره معه. لذلك يقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله، يعني أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره فتبرأ مما يعبدون إلا الله، لا كما يظن الجهال أن الكفار لا يعرفون الله ولا يعبدونه أصلا. وقوله فطرني أي خلقني، فاطر هو الخالق. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله ولم يقل إلا الله، يعني قال إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله، فيه فائدتان: الأولى الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، لأنه كما أنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة، لأنكم أنتم كأنهم يقول لهم أقررتم بأنه هو الخالق والذي خلقكم وهو الذي يحييكم ويميتكم، فأنتم تفردون هذا الاعتقاد وتفردون هذه الأمور، تفردون الله بهذه الأمور، فينبغي عليكم ويلزمكم أيضا أن تفردوا الله عز وجل بعباداتكم. وهذه من فوائد ذكر هذا الأمر، لأنهم يقرون بأنه خالقهم. الثانية الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، أشار بكلمة إلا الذي فطرني أن هذه الأصنام لا تخلق ولا تملك ضرا ولا نفعا، ولذلك كسر أصنامهم إلا كبيرا لهم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يقال له إبراهيم. الآيات. ثم قال في آخرها في آخر القصة أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فهنا يقول الشيخ العثيمين الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام لأنها لم تسطركم حتى تعبدوا حتى تعبدوها، ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات، وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم عليه السلام. وبهذا نعلم الشاهد من ذكر هذه الآية تحت هذا الباب، لأن الآية جمعت ركني النفي والإثبات الموجود في كلمة التوحيد، وأيضا فيها معنى، فيها تفسير لكلمة الإله وهي العبودية. وإنما جاءت هذه الكلمة لإثبات العبودية لله ونفيها عن سواه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهني وإياكم، وأن يعلمني وإياكم، وأن يجعلنا من عباده الموحدين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم خيرا جميعا، بارك الله فيكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.